السائل يسأل عن شراء الكفالة. يحدث اليوم أن بعض الناس يذهب إلى بعض الشركات التجارية يشتري منهم شيئا، فيقول له هذه البضاعة قيمتها مثلا 300 دينار وعليها كفالة لمدة سنة، وإذا دفعت 50 دينارا زائد أو 20 دينار زائد أعطيناك كفالة لمدة 3 سنوات، فما حكم هذه المبالغ؟ لا يجوز شراء الكفالة، لا يجوز شراء الكفالة، يجوز أن يشتري الكفالة بعشرين دينارا زائدة ويأخذ كفالة على ذاك، لا يجوز، لأن الكفالة ليست بضاعة تباع، الكفالة ليست بضاعة فتباع، وإنما هذا شيء يجعله الإنسان ثقة ببضاعته أو الأجهزة التي يبيعها، يثق بها فيقول أنا أكفلها، إذا حصل شيء أنا أتكفل، هذا يكون من ضمن السعر. أما أن يوضع سعر للكفالة فهذا لا يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، شراء الكفالة لا يجوز، وإنما هذا من أكل أموال الناس بالباطل، إلا إذا أعطاك هذه الكفالة من ضمن السعر، يقول أنا أكفلها بحكم أني أثق ببضاعتي، أي شيء يخرب أي شيء يفسد فيها كذا فأنا أتكفل بإصلاحها أو بإرجاعها أو ما شابه ذلك، هذا شيء آخر. أما أن يكون ثمن مقابل الكفالة فإن هذا لا يجوز، لأن الكفالة ليست مما يباع ويشتراه. نعم.